أولى رسائل هذه الحلقة وردتها من العراق من المرسل سلام محمد، يقول في رسالته: إذا نسيت أن أقول نويت أن أصوم يوم غد، وإذا صمت على هذه الحالة الشهر كله، فما حكم صيامي؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. أن النية هي من الإرادات، والإرادة أعمال القلب، وأعمال القلب لا يشترط لها أن تكون نفسها بادية على الجوارح من ألسنة وغيرها، وإنما على الجسد تنفيذ هذه الإرادة. والتلفظ بالنية في الصوم أو في الصلاة غير مشروع، ولا يمكن أن يجد الإنسان أي دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يشير من قريب أو من بعيد إلى اشتراط التلفظ بالنية في صوم أو صلاة ونحو ذلك. وإنما على المرء إذا أراد العبادة أن ينوي، أي أن يريد بقلبه أداء هذه العبادة، وأن يبيتها بالنسبة للصوم من الليل، يعني أنه لا بد من أن تسبق النية العمل، ولا تشترط له اشترط أن يكون نوى الصوم من عشاء، لكن لا بد أن ينوي الصوم قبل دخول وقته. كما أن الصلاة لا تصح إذا وقف الإنسان واقفا وبدأ يقرأ القرآن وهو لم ينوي أحد الصلاة، ثم في أثناء ذلك نوى أنها صلاة استمر على قراءته، فهذه لا تصح. كما أن الصوم الفرض لا يصح إلا بنية وقصد سابق على دخول وقته، لكن لا يشرع له أن يتلفظ بذلك وأن يقول نويت أن أصوم يوم غد أو نويت أن أصوم شهر رمضان. فالنية في القلب، والمسلم لا بد أنه عاقد نيته على أداء هذه الفرائض المقبلة عليه، وإنما يتجدد القصد والنية بحلول وقت أداء العبادة. فإذا صام الإنسان رمضان قام وتسحر ولم يقم إلا لأجل الصوم، وأمسك عند وقت الإمساك، وما أمسك إلا لأنه يعلم أن الأكل والشرب ممنوع على المسلم الذي يريد الصيام في ذلك اليوم، فهذه هي النية. فلو صام الشهر كله بهذه الطريقة فصيامه صحيح. وإنما يوجد استشكال: أهل النية الأولى في دخول شهر رمضان تكفي في كل الشهر حتى لو نام الإنسان من صلاة العشاء فلم يستيقظ إلا ظهرا مثلا، هل هذه النية السابقة كافية لإكساب هذا الإمساك صحة العبادة؟ والجواب نعم، لأنه من حين دخل الشهر وهو عازم على أداء الصوم ولا يريد أن يصرفه عنه إلا صارف من مرض يعجزه أو سفر يبيح له الفطر. لذا فإن الأصل في هذه العبادة التي هي النية أن تكون مستقرة في القلب، ولا يشرع أداؤها باللسان. ولا مانع أن أذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن الإنسان ينوي بلسانه ويقول نويت أن أصلي فرض كذا خلف إمام أو منفردا، وهذا كله لا دليل عليه، وإنما أخذ به من أخذ من بعض أهل العلم وربما نسبه بعضهم إلى الشافعي خطأ، والشافعي رضي الله عنه لم يقل ذلك لا في كتاب الأم الذي هو محل تسطير وتفسير أقواله رضي الله عنه، ولم ينقل عنه نصا بسند صحيح من أصحابه، وإنما فهم من كلام له أن الصلاة تبدأ بكلام وتختم بكلام، فهم من فهم أن هذا يقصد به النية، لكنه لا يساعد عليه العمل الذي سبقه من سلف الأمة والذي لحقه ومن كانوا في عصره، فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية. والذي ورد فيه النية والتلفظ إنما هو عند إرادة الاشتراط على الله من عبده. في هذه الحالة ورد التوجيه من الشارع لمن أراد أن يؤدي العبادة التي يصح دخول الشرط فيها أن يشترط على الله، كما في الحديث الصحيح في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي أن يحج حجة الوداع وعلم أنها قد لا تحج، أتاها رضي الله صلى الله عليه وسلم وقال لما لا تحجين معنا؟ قالت إني شافية. قال حجي واشترطي على ربك. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم إني أريد الحج، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، أو كلمة نحوها، والله أعلم. بقي لهذا السائل سلام محمد من العراق سؤال عن المضمضة في الوضوء للصائم، هل تجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا بد للمتوضأ من المضمضة والاستنشاق في حال الصيام وفي غيره، وإنما لا يبالغ في المضمضة بالغرغرة إذا كان صائما، كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، خشية أن ينزلق الماء وينفلت إلى جوفه. ولذلك جاء في الحديث في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للمرء الذي يتوضأ فقال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ، لأن يعني الإنسان إذا استنشق الماء بقوة ذهب شيء منه إلى حلقه، وما ذهب عن طريق الأنف يصعب تداركه. كذلك بالنسبة للمضمضة، الإنسان قد يحتاج إلى الغرغرة أثناء تنظيف فمه في المضمضة، لكنه إذا كان صائما ينبغي أن يتجنب الشيء الذي يمكن أن لا يتمكن من دفعه، فيتمضمض تمضمضا تاما دون أن يغرغر. ولا يصح أن يدع المضمضة لا في صيام ولا غيره، والله ثابكم الله. ومن العراق ننتقل إلى اليمن إلى الحديدة، إلى رسالة المرسل عين عين خاء الذي يسأل عن استعمال السواك في الصيام عند كل صلاة كما ورد في ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الحكم في شهر رمضان يختلف؟ أفيدونا أفادكم الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح يستاك وهو صائم، وكان يستاك في أول النهار وفي آخره، أي قبل الزوال وبعده. وأصل السواك ثابت في الصحيح أيضا في غير الصوم من أمره صلى الله عليه وسلم، من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفيات عند كل وضوء. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه، أي يدلك فاه بالسواك. فالصائم مشروع له أن يستاك قبل الظهر وبعده، ولا يؤثر ذلك على صومه، والقدوة في ذلك أكمل الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. من القصيم أرسل إلينا المستمع ألف عين شين هذه الرسالة التي يذكر فيها أن زوجته ولدت في العام قبل الماضي في نهاية شهر شعبان، ولم تصم من رمضان سوى 7 أيام بسبب أنها ترضع ولدها حتى دخل عليها رمضان الذي يليه. يقول العام الذي يليه صامت من رمضان يومين فقط ثم تبين أن عندها حمل وصحتها لا تحتمل وفاتتها بقية أيام رمضان ثاني، كيف يكون قضاؤها لهذه الأيام؟ وهل عليها فدية أم قضاء دون فدية أفيدونا أفادكم الله؟ هكذا ذكر السائل. ويقول في آخر سؤاله: وهل يجوز لي أن أصوم عنها مع كونها حية ترزق أفيدونا بارك الله فيكم؟ فالمرأة يباح لها إذا خشيت على طفلها في الرضاعة أن تفطر وتقضي أياما أخر، وإذا خشيت على نفسها وهي حامل أن تفطر وتقضي أياما أخر. وذكر أهل العلم أنها إذا خافت على نفسها فقضت ولا كفارة، وإذا كانت إنما أفطرت خوفا على طفلها لأنها تقضي وعليها الكفارة. والصحيح من كلام أهل العلم أن الكفارة لا تجب في الحالين، وإنما الذي عليها القضاء فقط. لكن إن احتاطت وبذلت كفارة إبراء للذمة فالإبراء للذمة أحوط، لكنه غير لازم. أما زوج المرأة السائل فلا يصوم عنها ما دامت على قيد الحياة، وإنما يباح أو يشرع أن يصوم الحي عن الميت الذي مات وعليه صوم، وقوفا عند الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما والحالة ما ذكره السائل فلا يصوم عنها، وإنما عليها أن تحتاط للأمر وتقضي إذا قدرت، فإنها إذا قدرت تعين عليها أداء الصوم الماضي أي تقضيه، والله أعلم. أثابكم الله. قد يكون أشكل على السائل أيضا يا فضيلة الشيخ مرور رمضان ثاني على قضاء سابق. مرور الشهر الثاني رمضان قبل أن يقضي الصائم ما عليه من العام الماضي، إذا كان تركه للقضاء للعذر فلا شيء عليه في ذلك، وإذا ترك الصوم وكان بإمكانه أن يصوم وإنما تكاسل فإن عليه مع القضاء الكفارة، مع الخلاف في ذلك، إن بعض أهل العلم لا يجب الكفارة، لكن الاحتياط والحزم وإبراء الذمة أن يلتزم المرء قضاء وكفارة إذا كان عدم صيامه قبل دخول الشهر رمضان التالي بسبب تفريط، وأما إذا كان بسبب مرض أو سفر فليس في ذلك تفريط، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا المرسل ميم ميم حاء يذكر مسألة يثيرها دائما كثير من العمال على وجه الخصوص وأصحاب المهن الشاقة، وهي الإفطار من أجل مشقة العمل في النهار الطويل. يقول هذا السائل: كنت أعمل في عمل شاق في الصحراء وحاولت أن أصوم رمضان لكنني تعبت تعبا شديدا وأفطرت منه 20 يوما وذلك قبل عامين، ولم أصم هذه الأيام 20، وأسأل عن ماذا يلزمني بعد مرور عامين عليها أفيدني أفادكم الله. لا يجوز للعامل أن يدع الصيام من أجل العمل إلا إذا كان لا يستطيع أن يدرك قوته إلا بذلك العمل، وإن لم يعمل لم يجد ما يأكله، وإن عمل ما قدر على الصوم، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر، لكن عليه أن يقضي أياما أخرى. أما أن يكون قادرا على الصوم وإنما يشق عليه لأجل العمل فلا يباح له الفطر، وأما أن يدع الصوم من أول يومه فلا يجوز له ذلك أيضا، لكن لو صام فشق عليه العمل فوجد نفسه مضطرا للإفطار لشدة الظمأ أو لشدة الجوع الذي يرهقه، كان في ذلك الحال بمنزلة المريض الذي أباح مرضه له الإفطار، وفي هذه الحالة يفطر عليه القضاء. وأما السائل وقد ذكر أنه أفطر 20 يوما منذ عامين، فقد مضى شهر صوم قبل قضائه، ونحن الآن بانتظار شهر آخر، وقد لا يسمع هذا الجواب إلا في أثناء الصوم الذي نحن بانتظاره، فهو بهذه الحالة عليه أن يقضي في أقرب فرصة يمكنه القضاء، وعليه أن يكفر بأن يطعم مسكينا عن كل يوم، وأن يعزم أن لا يعود لمثل ذلك، لأن على المسلم أن يعتني بعباداته وأن يؤدي فرائض دينه بإقبال ورغبة في ثوابها ورهبة من مغبة التفريط وعقابه، والله أعلم. أثابكم الله. أشرتم حفظكم الله إلى مسألة الصيام للعمال وما شابه ذلك، وفصلتم القول فيه أثابكم الله، لكن هناك نقطة، وهي أن كثيرا من أصحاب الأعمال فيهم خير، فهم يخففون ساعات العمل للمستخدمين أو العاملين عندهم، وأحيانا يقلبون العمل يكون في الليل، وليس هناك بالضرورة من يلزم شخصا بالعمل فوق طاقته. فلا أدري هل لكم تعليق على هذا حتى ينتبه بعض الإخوة لئلا يحتج بهذا محتج. ذكرت في نفس الجواب أن الإنسان إذا كان في عمله لا يستطيع أن يدع العمل لأنه لا يجد ما يأكل، وإن أدى العمل لا يستطيع أن يصوم، ففي هذه الحالة فقط جواز. أما في بلادنا فإن الحكومة وفقها الله قد ألزمت أرباب العمل كما ألزمت نفسها بتخفيف ساعات العمل، فهي أنقص من أيام الفطر، كما أنها ساعدت على تهيئة وتخفيف الوقت الذي يكون فيه العمل، وبالتالي عملت الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال على مشاكلة الحكومة، فالحكومة ألزمت أرباب العمل بأن يخفضوا ساعات العمل، وهم ملتزمون ومقيدون بذلك، وبالتالي فإن غالب الأعمال في المملكة لا ترهق المرأة في صيامه، ولا يعجزه الصوم عن العمل عن الصوم، وإنما إذا وجد في أي ظرف من لا يستطيع أن يجمع بين الصوم والعمل ولا يستطيع أن يدع العمل لأنه لا يجد ما يأكل بأي وجه، في هذه الحالة يكون يجوز له الإفطار ما دام تعذر عليه الجمع بين الصوم والعمل، وتعذر عليه ترك العمل لعدم قدرته على الإنفاق على نفسه، يجوز له الإفطار ليقضي من أيام أخرى، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا هذا السائل يسأل عن حكم أخذ المصحف من المسجد للقراءة فيه في المنزل وإرجاعه بعد ذلك، أفيدونا أفادكم الله. المصاحف التي توضع في المساجد أو الكتب التي توضع في المساجد للقراءة في منزلة الوقف الذي لا يشرع استعماله خارج نطاق ما أوقف عليه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفا من المسجد ليقرأه في منزله، وإن كانت القراءة عبادة ومن أفضل القرب، إلا أن هذا المصحف وضع لمن يقرأ كتاب الله في المسجد، وإن من أفضل الأعمال في كل وقت أن يكثر الناس من القراءة في المسجد، ولذلك جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ليتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم الرحمة إلى آخر الحديث، فلا يجوز للإنسان أيا كان أن يأخذ مصحفا من المسجد ليقرأ فيه، إذا كان غير قادر على شراء مصحف فليكثر من المكوث في المسجد، والمكث في المسجد بإرادة الخير عبادة، لأنه من انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم هو عمارة للمسجد بتلاوة القرآن الكريم وذكر لله جل وعلا، فيكون في هذا العمل مشابها لأولئك الذين قال الله عنهم في عمارة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه سبح له فيها الغدو والأصال رجال إلى آخر الآيات، والله أعلم. أتابكم الله. هل يملك إمام المسجد يا فضيلة الشيخ الإذن لأحد بأخذ مصحف من المسجد أو غيره من محتويات المسجد؟ لا يملك الإمام ولا المؤذن ولا مراقب المسجد أن يمنح أحدا أو يأذن لأحد بإخراج مصحف من المصاحف، لأن وضع تلك المصاحف في المسجد توقيف لها فأصبحت وقفا على المسجد، وإنما يجوز إذا كان في المسجد مصاحف وأكثر من حاجته أن تتصرف الجهة المسؤولة على المساجد بأن تنقل بعض المصاحف التي في هذا المسجد إلى مسجد يفتقر إليها، لا أعني بذلك في المملكة، لأن المملكة بحمد الله قد وفرت الدولة ما تحتاجه المساجد من المصاحف، وإنما أقصد بذلك أمرا عاما يسوغ للمسؤولين عن المساجد إذا كان مسجد فيه أكثر من حاجته من المصاحف ولم يكن واضعوها قاصدين ذلك المسجد لذاته، كأن يكون جامع البلد أو أن يكون المسجد الأقدم في البلد، إذا لم يكن هناك قصد خاص جاز في تلك الحالة لمن له حق الإشراف والتدبير في المساجد عامة أن يفعل ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. وينطبق هذا على بقية موجودات المسجد كالفرش والأجهزة وغيرها إذا زادت عن الحاجة؟ كل ذلك يرجع إلى الجهة المسؤولة، ولا يسوغ للإمام أن يأذن باستخراج شيء من الفرش لمسجد آخر إلا بمراجعة الجهات المسؤولة، وكذلك في الآلات إلا إذا كان الإنسان هو الذي أمن هذه الفرش للمسجد ثم رأى المسجد مكتفيا فأراد أن ينقل الشيء منها إلى مسجد آخر، لأنه في هذه الحالة أراد أن ينقل هذه الأشياء لتزداد صفة الانتفاع بها فيؤجر هو ويرفق بالآخرين، والله أثابكم الله وبارك فيكم.